السروج يا ناس رواسي حلايل، وعليه رسمة من المعادن الظريفة، عليها جلاجل من ذهب والجلاجل، وفيها حزام مرسوم من تحت بطنه، في 20 حلقة نحاس على الصف نايل، وكل زرار من تحته يمشي بنافله، والمهر تحته يشبه البحر سايل، إذا صرخ على الخيل تكشحت أمامه، يرمح على الفرسان في كل واصل، وإذا هجم ما حد يقدر يرجعه، وخصوصي فوقه فارس الأطيفين جايل. بقول الكلام كتير وحدوه. راح الجواب لمش، راح الجواب بتاع مشرف العربان لملك لطيفين جايز نجاب، نجاب وحامل كتاب، مع الرسول الا البلاغ يا سيدي. قال جايل: اتني من معك من الجواب، اقرا يا حاجب الديوان. قال الحاجب بعد التحيه: يا مولاي، ان الملك مشرف يدعوك الى حرب رجل اسمه ابو زيد، ظهر في ارض الشريبه والعالم السعدي. اول قتل الملك عطوان، وقتل الملك دابر، واخوه فاخر وجاسر وجسار، وبهد العرب بني عقيل، والملك يدعوك لمحاربته في ارض الشريبه والعالم السعدي. قال جاي جاي بعت لي بعد ما خربت اولاد العم وماتوا الملوك، يا ويلتا، لماذا لا يبعت لي وانا قبل ما يموتوا دول؟ سمع بقى انا عارف ان شايفه انا وحدوه. تتركب بامر الملك مشرف. قال: دق طبول الحرب. دق طبول الحرب ركبوا الفوارس، وكل فارس في عدته الحربيه، والمهر تحته مسومة ومتعلمة، فرسان عقيل كانت رجال عربية، ولا كانش قدامهم فوارس تردهم إلا الفتى الأسمر حامية الهلالية، ده اللي طلع من نسل جعفر وعامر، ذل الملوك وبهدل العقالية. كل الفوارس دي لابو زيد تقدموا علشان يردوا ابن خضر الحجازية، الاعدام كترت في ارض الملك فضل ابن بيسم، وسواويني مصفوفين عرض وطول، اما الملك فضل شاف البلاد امتلت من الفوارس، والقاطفين قدامهم كشبه الغول، لبس المنطقة ب90 زرار من الذهب، وكل ذهب يلمع وله شغول، وهو برمل أشناب ومعلق عمود تحت حصانه، عمود أصيل يهجم وكان حديده مفرود، وفي حزامه سيف بيلمع وقبضته كان من ذهب معدود، ياما اتفنت فرسان والارض تاوى، فين النبي صاحب العيون السود؟ جايب او حديث، في اللغه العربيه حديث او بيان. وحدوه. نصب صوانه. ابو زيد خد صوان من جسار فيه 360 عمود، عدد السنه يوم يوم، اللي كان لما يقول انصب صوان جسار هو ده الصوان. الابسطه والعمدان كلها من خشب الساج مطعمه بالذهب، وعليه ستاير وبوابات واقواس، قوس معناه يافطه من الحرير، وستاير من الحرير، وابسطه لون المكان، وفيه كل مجال لمجال، مجال الوزراء، مجال الامراء، القواد، اوضه الحربيين، اوضه المفاوضين، اوضه الساسه، اوضه الملوك. دي اللي خدوا هدية السلطان حسن بن الصرحان من ابو زيد، وصوان جده جرموه. جاي للدعم قلم وقرطاس ودواء من النحال وقعد يسطر مكتوب لفضل الزحلان. طب فضل الزحلان هيعمل ايه؟ اذا كان الفارس عاصي على الملك يعمل ايه الملك؟ انشد يقول له شوف هيقول له ايه، واللي يحب النبي لازم يصلي عليه على الهادي بقى يصلي. خسيس الاتنين فرق بعيد، مش اوصل العبد يتجارأ ويعمل سيد. العبد زاداد مرة متيأن لأنه جيد، العبد عبد وذاك يلبس الصمو. تبقى انقصدت في حاجة يقولك أنا معذور، والله زمن شن توه عبدها في السين. كلام عندي الصلاة على النبي، النبي عربي حج الحديد وباه، نبي مصطفى جاء لنا ورفع العلم، يوم القيامة الكل يستناه. يا قلبي زيد وامدح جمال محمد، قلبي إليك يا ابن عبد الله. ملك مشرف بعين وضيع، أرسل جاي لأجل الحرب تلقاه. جاي لأجل قعد يكتب جوابا ويرسله. يا وعد نام العبد لما لقاه يا غاضيا مني وحامل رسالتي. سلم على زحلان وحب يداه من القطيف نجايل فارس عقال اللي الملك اخشاه عبد ظهر للحرب هزم الفوارس اقبض عليه وهاتوا حقر برضاه وان جبتوا لي تنجى وتنفد من الخطر ما قدرت نوق الكرب تستلقاه برد مشرف طالبه يزف الولد وكل عين تراه ومعادلك يومين واتنين بعده واحذر مخالفتي وما أسوى دخل الجواب يا سادة يا أمجاد على الملك فضل الزحلان نجاب وحامل كتاب مع الرسول إلا البلاغ. قال له هات ما معاك سلمه الجواب. أبو زيد قاعد سيف على ركبتيه وعينيه حمر زي الدم وعارف ان مش هتخلص. اقرا اقرا. قال ابو زيد على الاول بقى طالبني اروح كل اللي جاي يقول هاتوا في الحبال مكتف ليه؟ هيوروني للناس ليه؟ الاسم بتاعك رجي بني اقول كلها انك قتلت عطوان وداغر وكافر وجسار وجاسر. عاوزين يجيبوك وفرجوك على الناس قبل ما يموتوك عشان يقولوا لهم العبد اهو. قال ابو زيد طيب كل واحد بيتمنى اللي يطلبه انما الظلم له يوم انما الظالم له يوم واخره ينكسر. الملك الجبار هو الواحد الذي رفع السماء واما كل من فوق التراب تراب. رد على ظهر الخطاب وقول له مش انت احسن من عطوان ولا جسار وان كنت فاكر بان معاك ذخيرة فيها المرد والجان انا تكالي على من خلق الانس ويا الجان. رجع الخطاب ايه الملك جايل قال دق طبور الحرب دق الطبور دق الطبور. ركبت الفرسان الصفة الصفوف وترتبت المئات والالوف. قال الزحلان لخضرة انا خلصت ايدي من الموضوع. قالت له لنا ربي اسم الكريم احنا مش متحميين فيك يا راجل. ابو زيد قال لابو الامصان هات الجيش دق الطبل دق الطبل. ركب ابو الامصان ركب جواده وابو زيد ركب حمرته وولاد الملك فضل ركبوا معاه. بص الملك قاطفين جاي لقى اتنين سود راكبين على خلاء على خيول اخف من الغزال. الخيل بتجري وبتأنزح بالقلايب الذهبيه وبتمشي بالعرض والطول وماشيه الخيل تأزف والولاد فوقها كانها الاسود والسيوف معلقه في حزامهم والرماح تحت السروج معلقه بالطول وعليهم الزراديات بتلمع والخوذ لامعه والاتنين سمر واحد غامق واحد فاتح. اللي فاتح ابو زيد واللي غني ابو الانصار. قال قايل ما هم فيهم ابو زيد في الاثنين دول. رد واحد كان بيحضر الحروب معاهم وقال له هو اللي على اليمين اللي راكب الحمرة اللي لها البرقع دي ولها الرشمة الدهر. اول ما نبدي اليوم نصلي على النبي احمد رسول الله جانا بالمواهب. قال الامير ابو زيد يا الف مرحبا يملك عقل قلبي والحرب طايب. قال له الفضل انزل عن الفرس وسلم لنا نفسك يا كلب العربي. كلام ابو زيد شور وقال له يا حضرة السلطان ما تكونش عايل. ان كان على جايل ما يقدر حماياتك ولا معه 100,000 خيال راكب. طبقوا مسوان اتنين صلوا على النبي باعوا عزيز الروح لمجر السحايب. خضرة على هودك حرير قبرصي لابسه العصابة سمرة ولها نور طايب. تسبح في ايدها يا ناس كتاب ربنا تقرأ ايات الله لكل راغب. وشرعت عينيها الفوق وقالت له يا علي يا خالق الاكوان يا مجري السحايب. ترملت على الواد وطاركت بعلانا وتحمل الاسوى ومال الصعايب. الهي تنصرك يا ابو زيد وترفع رايتك وتهزم ملوك عويل غبار العرايب. وقال له اتفضل الالعاب وانزل وحارب. فضلي سحب حربة من البعد لامعة سقيها المعلم سم نار العقارب. عين على ابو جد وبالسن ناوله هيف لها الاسمر جلط شخايب. الاولى وصاها وهجم على البطل ضربوا بحد السيف ضربة محكمة. ابو زيد لقاها على الترس راح ضربه غايب. التالتة مضيحة لا اسمر ولا مهل هز الكناوية وبنت الحسايب. وحامل عليه ابو زيد صلوا على النبي والسيف في ايده يلمع والحد ضارب. شور على فضلك ظهرا وقال له حصل بقى ريبك يا كلب العرايب. وضربوا بحد السير على مبيت الزرار لا طر دماغه بعيد عن ظهر الركايب. الفرسان شيلوا مقتلاته شاور على الفرسان شيلوا مقتلاته يا من بدا للحرب ينزل يحارب. سمع الملك جايب ما حصل الاذى العبد ابو الانصان خاطف جواده بسرعه وخاد المهر في وسط الركايب. وشور على الفرسان فارس يجي هنا طالع له عصران وندى اتيتك ارجع يا عبد الشور سيبت النوايب. يوم الاثنين عصراني على مهرة عربية دنديشة شادة على سرقة هز اللوالي شور على الاسمر ابو زيد وقال له عمرك ما ضيع بيك ولا لكش صاحب. قال الامير ابو زيد احفظ لسانك اوعى الخطر والعيب وسيب اللوالب اتطوحهم الاثنين صلوا على النبي غنى الخشب والزان امام العرايب ساعه يبنوا للناس انظر تشوفهم. مع تحيات موقع التراث العربي الاصيل.